الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث العظيم إنه لموعظة عظيمة لكل مؤمن، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأل الله العافية. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة، وكان الأئمة والصالحون يخافون على أنفسهم من الخاتمة، ويخافون على أنفسهم من سوء الخاتمة، ويدعون الله سبحانه وتعالى بثبات القلوب. فمن دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. وجاء أيضا عند أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنه كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فيا عباد الله، الأعمال بالخواتيم، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يحث الناس على أن يحسنوا أعمالهم، وعلى أن تكون أعمالهم على أن تكون خاتمتهم على خير أعمالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه كما في الأسفار: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. عباد الله، هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمسلم يخشى على نفسه أن يصاب بذنبه، وأن يصاب بإعراضه، وأن يصاب بابتعاده، فيزيغ قلبه والعياذ بالله. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فلا يعمل الإنسان على نفسه، ويجب عليه أن يسعى في الأعمال الصالحة، وأن يخشى ربه سبحانه، وأن يبتعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى، وعما قد يكون سببا في بلائه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عباد الله، على المسلم أن يتأمل في هذا الحديث المبارك، الذي سمعتموه وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. انظر أيها الإنسان إلى مبدأ خلقك، انظر كيف خلقك الله سبحانه وتعالى، وقد خلق أصلك آدم عليه السلام من تراب، ثم جعل سبحانه وتعالى يخلق من نسل هذه النفس المباركة، يخلقها من نطفة ثم من علقة، وهكذا يتطور ابن آدم في هذه ماذا في هذا الخلق الذي خلقه ربه سبحانه وتعالى عليه. قال الله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من نصب من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. انظر كيف خلقك الله يا ابن آدم، وتأمل عظمة الله سبحانه وتعالى وهو يخلقك يا عبد الله من نطفة من ماء مهين، ثم بعد ذلك بعد 40 يوما تنقلب هذه النطفة إلى علقة وهي الدم المتجمد، ينقلب الإنسان إلى دماء متجمدة إلى علقة، ثم بعد هذه العلقة يجعلها الله مضغة قطعة من اللحم، وهذه القطعة أيضا على طورين، قطعة متخلقة وقطعة غير مخلقة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. تأمل أيها المسلم كيف يخلق الله هذا الإنسان ويتطور في بطن أمه بين خلق إلى خلق، وينقله الله سبحانه وتعالى إلى أن يخلقه على أحسن خلقه. ولقد خلقنا الإنسان، قال الله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله، خلق الله سبحانه وتعالى كيف يخلق ابن آدم، ثم بعد ذلك أيها المسلم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة، ثم بعد ذلك يرسل الله إليك ملك موكل بالأرحام، وكله الله سبحانه وتعالى بالأرحام، يرسل الله الملك بروح ينفخها في جسدك وأنت في بطن أمك ترسل فيك الروح، فيبدأ الجنين بالتحرك ويبدأ بخلقة أخرى ويبدأ في طور آخر. ولذلك قال أهل العلم: إذا أسقطت المرأة جنينها بعد 40 الثالثة بعد 4 أشهر فإنه يصلى عليه لأنه قد صار ذا روح، فإذا مات بعد ذلك فله حق الغسل، ماذا فله حق المسلمين من الغسل والصلاة عليه بعد مضي 4 أشهر، هكذا قال أهل العلم، لأنه ينفخ فيه الروح بعد 40 الثالثة. فهكذا ينبغي أن يتعلم المسلم أحكام دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه، فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. عباد الله، أمور مفروغ منها، الآجال مكتوبة محتومة والأرزاق مقسومة وكل سينال ما كتب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان عن جابر بن عبد الله وجاء عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أيها المسلم لا تخشى على نفسك إلا من ذنوب نفسك، لا تخشى على نفسك إلا من ابتعادك عن الخير، لا تخشى على نفسك إلا من تقصير نفسك، ولا تخشى على نفسك من قلة رزق، فهي أرزاق مقسومة، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أيها المسلم إنه من ضعف الإيمان ومن ضعف اليقين أن تخشى على نفسك من رزق ماذا؟ من رزق الله، والله سبحانه وتعالى قد كتب رزقك وأنت في بطن أمك، ويؤمر بك ماذا؟ بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فعلى المسلم أن يطمئن وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل له برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. مكتوبة لك الأرزاق، مكتوب عليك الأجل، لا تتقدم عنه ساعة ولا تتأخر عنه ساعة. قال الله سبحانه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. من جاء أجله فقد وفى، وكلنا راحلون من هذه الحياة الدنيا، ما أحد سيبقى على هذه الحياة الدنيئة ولا على هذه الحياة الدنيا، كلنا سنرحل إلى لقاء الله عز وجل. ما معك أيها المسلم إلا ما قدمته للقاء الله جل وعلا، ما قدمته من أعمال صالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان تبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. فاحرص احرص أيها المسلم على أن تعمر عمرك بطاعة الله وبذكر الله وبالعمل بالعلم النافع وبالعمل الصالح. أنت سترحل من هذه الحياة الدنيا، لن تأخذ معك مالا ولن تأخذ معك متاعا ولن تأخذ معك دنيا، ما ستأخذ إلا ما قدمته من أعمال صالحة. فإياك إياك، نحذر أنفسنا وجميع المسلمين أن تشغلنا الدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بل يجب علينا أجمعين أن نجعل الدنيا سلما للآخرة، وأن نجعل الدنيا سبيلا إلى ربنا سبحانه وتعالى. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ومسكين مسكين قد غبن والله من جعل دنياه سلما، من جعل آخرته سلما للدنيا، ومن جعل دينه سلما لدنياه، لا يبالي بدينه ولا يبالي في الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، العاقبة لمن اتقى، العاقبة لمن صبر، العاقبة لمن عمل الأعمال الصالحة. قال الله سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فيا عبد الله تأمل هذا الحديث العظيم واتعظ بهذا الحديث العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. الأعمال مكتوبة، شقاوتك أو سعادتك قد فرغ منها. وليس معنى ذلك أن المسلم يتكل على الأعمال، أن المسلم يتكل على ما كتب، بل يجب عليه أن يسعى في العمل. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن علي بن أبي طالب، وجاء عن عمران بن حصين، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن عدد من الصحابة أنهم قالوا يا رسول الله أرأيت ماذا؟ أرأيت فيما نعمل؟ أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر قد فرغ منه، أي قد علم الله كل ما هو كائن، وقد كتب الله في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن، وكتب الله شقاوة فلان وسعادة فلان وعمل فلان وطاعة فلان ومعصية فلان، قد كتب الله كل ما هو كائن بعلمه السابق سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله بكل شيء عليم. يعلم الله سبحانه عالى وتعالى كل ما يكون، يعلم سبحانه ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لا يخفى على الله شيء في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. عباد الله، ف فانظر أيها المسلم إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وقد سألوه هذا أمر قد فرغ منه، أي قد كتبت فيه المقادير، وكل قد ميز، وقد علم الله الصالح والفاسق، وقد علم الله المطيع والعاصي. قالوا أم أمر مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد حصوله، تعالى الله عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أمر قد فرغ منه. قالوا: ففيما نعمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام. فليحذر المسلم أن يتجارى مع شبه بعض الناس المضلين الذين يقولون قد قدر الله المقادير فلماذا نعمل. إنها لشبهة إبليسية، لشبهة شيطانية من قبل أعداء الإسلام تقذف في قلوب بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون: قد قدر الله عليه ترك الصلاة، قدر الله عليه الكفر. هذا يستحق أن يضرب في وجهه ويقال له: قد قدر الله عز وجل عليك ذلك. يا عباد الله، ليس للمسلم أن يحتج بالمقادير، بل يجب عليه أن يعمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ففيما نعمل إن كان قد فرغ منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هكذا حال المسلم، يجب عليه أن يكون من الصنف الأول، أن يعطي وأن يتقي الله سبحانه وتعالى ويسعى في أعمال الخير فيزيده الله هداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يزيده الله هداية وييسره الله للأعمال الصالحة وييسره الله عز وجل جل لجنته. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. عباد الله، يجب على المسلم أن يؤمن بأقدار الله سبحانه، وأن الله سبحانه وتعالى قد علم كل ما هو كائن، وقد كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إن الله على كل شيء قدير. نؤمن بذلك، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد علم كل ما هو كائن، ونؤمن أن الله قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما سيكون إلى قيام الساعة، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه يشاء ويخلق، ولا يحدث شيء في ملك الله إلا بمشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وقدر الأعمال، خيرها وشرها كلها مقدرة وكلها مكتوبة، وما يحصل شيء إلا بإذن الله سبحانه وإلا بأمره سبحانه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. كل شيء بمقادير الله سبحانه وتعالى. على المسلم أن يؤمن بمقادير الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بقضاء الله وقدره، وهو ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان العبد إلا بإيمانه بالقدر خيره وشره. يؤمن بالقدر خيره وشره، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فالأعمال مكتوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسند أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لكل شيء حقيقة، ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وروى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيا عباد الله، هذه أمور محتومة وأرزاق مقسومة، وعلى المسلم أن يسأل ربه الهداية، وأن يسأل ربه الاستقامة، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الخير والثبات على الدين. وليس معنى ذلك أن المسلم يتكل على الأقدار، بل يجب عليه أن يسعى. هذا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام: الذي من اتبعه كان على هدى، ومن زاغ عن طريقه فهو زائغ. عليك أن تسلك سبيل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة يسألون: إذا كان أمر قد قدر ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالمسلم يعمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وييسره الله للخير، ييسره الله للحسنى، وييسره الله عز وجل لكل ما يرضاه سبحانه وتعالى إن علم في قلبه الخير. وأما إن كان العبد معرضا زائغا يتقد ماذا يتحجج بالأقدار، فهذا حري أن يزاء ماذا؟ حري أن يعاقب بذنبه إذا شاء الله، ويبتعد عن الخير، يبتعد عن الخير. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله الثبات على دينه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عباد الله، لا يمن الإنسان على نفسه أن ينصرف قلبه عن الخير بسبب ذنوبه يبتليه الله، بسبب ذنبه، بسبب عدم إخلاص في القلب، بسبب رياء، بسبب كبر، يصرف عن الخير والعياذ بالله. لا تأمن على نفسك أيها المسلم من مكر الله، لا تأمن على نفسك من أن يبتليك الله بذنبك فتصرف عن الخير في آخر حياتك، فتختم على السوء بسبب ذنوبك. عباد الله، يقول الله عز وجل في المتكبرين: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لا تأمن على نفسك، تدبر هذه الآية، والله عز وجل قد ذكر فيها أنه يصرف المتكبر، يصرفه عن الخير، ويرى سبيل الرشد فلا يتخذه سبيلا، ويرى سبيل الغي فيسلكه سبيلا. نعوذ بالله من هذا الخذلان. وهكذا أيضا قد يبتلي الله عز وجل المسلم بسبب الرياء، بسبب الرياء فينصرف قلبه عن الخير ويبتعد عن الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد من في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. لماذا؟ لأن الأول لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى بأعماله، كان يعمل الطاعات فيما يبدو للناس، يظهر للناس ذلك، فختم له بالسوء والعياذ بالله. جاء في سبب الحديث أن رجلا كان يقتل في الأعداء والمشركين لا يترك لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه يضربها بسيفه. فقال الصحابة: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أن الرجل مراء وأن الرجل لا يعمله لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. قال: فكاد المسلمون أن يرتاب بعضهم، كاد بعض المسلمين أن يرتاب، فقال رجل: أنا به. فتبعه لا يذهب مذهبا إلا ذهب بعده، ولا يذهب مكانا إلا ذهب بعده، ينظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، مع أنه كان يضرب في المشركين ويقتل فيهم ولا يترك لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقال فتبعت الرجل لا يدخل مكانا ولا يخرج إلا يذهب معه رضي الله عنه. قال: حتى رأيته وقد أصيب بجراح، وقد أصيب بالجراح، فلم يصبر، فيضع ذباب السيف أي حده بين ثدييه، ويضع نصله في الأرض، ثم يتحامل على سيفه حتى ينفض من ظهره. قتل نفسه. لم يكن أعماله لله، ولم يتحمل مجرد الجراح في سبيل الله، متحملها فقتل نفسه. فرجع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: قلت يا رسول الله، الرجل الذي قلت فيه ما قلت، تتبعته فماذا؟ فأصيب بالجراح فلم يصبر، فوضع ذباب سيفه بين ثدييه، ووضع نصله بالأرض، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. انظروا عباد الله كيف ختم له بالسوء بسبب نية فاسدة كانت في قلبه. فصحح أيها المسلم نيتك، صحح أيها المسلم النية، وجاهد نفسك على تصحيح النية، واحذر على نفسك من مداخل الشيطان، احذر على نفسك من مداخل الرياء، احذر على نفسك من مداخل الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ربنا، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله عنه: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال: قلت يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رأوا الناس وأظهروا الأعمال الصالحة بين الناس، ولما خلوا بالمحارم انتهكوها ولم يخشوا الله سبحانه وتعالى، أصيبوا بذنبهم وختم لهم بالسوء والعياذ بالله، وكان جزاؤهم أن تجعل حسناتهم يوم القيامة هباء منثورا. وهكذا تأمل أيها المسلم قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تفكر أيها المسلم بهذا المثل الذي ذكره الله عز وجل في إنسان أعطاه الله الكتاب وأعطاه الله الآيات وحفظ الآيات، ثم بعد ذلك سخرها للدنيا، سخر دينه وسخر الأعمال الصالحة لجلب الدنيا، ليس له همة إلا الدنيا. شبهه الله بأخس الحيوانات، أو من أخس الحيوانات شبهه الله بالكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فيا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى حذرنا من سوء الخاتمة، حذرنا من سوء الخاتمة، ولذلك أسباب. وإلا فمن أخلص زاده الله إخلاصا، ومن اهتدى زاده الله هداية، ومن عمل الصالحات واتقى ربه الله وصدق مع الله صدق الله معه وزاده الله ثباتا إلى ثباته. قال الله سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا ما يؤتى العبد في سوء الخاتمة إلا من قبل ذنوبه، فصحح نيتك وأصلح أعمالك وتب إلى الله عز وجل من الذنوب، فإن الذنوب أيضا إذا كثرت على العبد أهلكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فاحذر أيها المسلم أن تؤتى سوء الخاتمة من قبل التهاون في الذنوب والمعاصي، من قبل اقتراف الذنوب التي تجتمع على القلب حتى يسود، وتجتمع على القلب حتى تهلك صاحبه والعياذ بالله. فيا عباد الله، علينا أن نحرص على حسن الخاتمة وأن ندعو الله بحسن الخاتمة. كان السلف رضوان الله عليهم أحدهم يبكي ليله ونهاره متخوفا من سوء الخاتمة، وكانوا يخافون أشد الخوف من سوء الخاتمة. عباد الله، علينا أن نسعى في حسن خاتمة أنفسنا بالثبات على الدين، بالدعاء، الإكثار من الدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين. فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو وهو الذي وعده الله وهو خير خلق الله، وغفر الله له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بالثبات على الدين ويسأل الله سبحانه وتعالى الحسنى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. نسأل الله جل وعلا، نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، فاحفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظهم في يمننا، واحفظهم في شامنا، واحفظهم في عراقنا، واحفظهم في جميع أقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم اصرف عن الإسلام والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عن الإسلام والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أن أعداء الإسلام يمكرون بالإسلام والمسلمين ونشكو إليك ضعفنا، فامكر لنا يا خير الماكرين. اللهم امكر لنا يا خير الماكرين، اللهم امكر لنا يا خير الماكرين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين مكرا فاجعل مكره وكيده تدميرا عليه، اللهم اجعل كيده ومكره تدميرا عليه. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتمالأ معهم على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتمالأ معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.